النجدة هي في اللغة الدعاء، النجدة في اللغة الدعاء، ولكنه في الاصطلاح هو النداء للتفجع من الشيء أو للتوجع منه، تفجعا عليه أو توجعا منه، هذه النجدة. أن ينادي الشيء توجعا منه أو تفجعا عليه. ومضى علينا في الفقه أن النجدة هي تعداد محاسن بالميت، لكنها في النحو ليس هذا، لأنك لو قلت في الفقه هذا فلان الذي يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ثم نجدة، لكن في الصلاح النحو لا يسمى نجدة. فالنجدة في الصلاح هو المنادى المتفجع عليه أو المتوجع منه. وما هو الحرف المختص بالنجدة في باب النداء؟ هو كما قال ابن مالك فيما سبق، وواء لمن نجد، أو ياء إذا أمن اللفظ، أو ياء إذا أمن اللفظ. نعم، قال ما للمنادى اجعل لمندوب، يعني إذا حكم المندوب حكم المنادى تمام. ويبنى على الضم حيث يبنى ذاك على الضم، وينصب حيث ينصب ذاك، كلام لله. يجعل ما للمنادى بالمنزوم إلا أنه استثنى المعلم. قال وما نكر لم يندب ولا ما أبهم. نعم، ما نكر لم ما تنجب المنكر، فلا تقول مثلا ورجل ورجل، ما يقول ورجل، سبب لأنه نكر، لأنه نكر، والنكر غير معلوم حتى يتفجع منه أو يتوجع منه، حتى يتفجع عليه أو يتوجع منه. يجوز نداءه ولا ما يجوز؟ يجوز نداءه. كذلك لا يندب المبهم، المبهم ما يندب، مثل أي والذي ومن وما أشبه ذلك، كل المبهم ما يندب. واستثنى من المبهم قوله ويندب الموصول بالذي اشتهر، يعني بالذي اشتهر به. ويستثنى من المبهم الموصول الذي اشتهر بصلته يندب، لأنه إذا كان مشتهرا بصلته يذوب الإبهام فيه ولا ما يذوب؟ يذوب الإبهام. مثال ذلك، إذا قلت أكرم من غيب الألفية، أكرم من غيب الألفية، وكلكم تغيبون، هذا مبهم ولا لا؟ مبهم. إذا قلت أكرم من غيب الألفية وهو ما غيبها إلا واحد فقط، هل تهين الآن؟ تعين، وإن كانت صيغة صيغة إبهام، لكن هو معلوم إنه ما فيه إلا واحد كده. طيب، تقول جزى الله من أضاء لنا الطريق، جزى الله من أضاء لنا الطريق خيرا. نحن نعرف أن الذي أضاء الطريق هو فلان فقط، ما هو غيره. يكون معين ولا لا؟ يكون معين. فإذا كان الموصول مشهورا بصلته جاز أن يندب لأنه معين، يدل فيه الإبهام. ولهذا قال ويندب الموصول الذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حفر. بئر زمزم مقدم الآن لكن حتى مؤخر، يعني قال يلي ومن حفر، فتقول ومن حفر بئر زمزم، ومن حضر بئر زمزم. هذا موصول صحيح من الآن ما نعرف من حضر بئر زمزم فعلا غير معين لمن لا يعلمه غير معين، لكننا نعلم أن الذي حضر بئر زمزم عبد المطلب، فيكون قولنا ومن حضر بئر زمزم فقولنا وعبد المطلب، قولنا وعبد المطلب. والسبب لأنه معلوم مشتهر، معلوم مشتهر. أفهم الآن؟ طيب إذا قلنا ومن عبر نهر الفرات لقتال الفرات، ومن عبر نهر دجلة نهر دجلة لقتال الفرات، هل مشهور ولا غير مشهور؟ من هو؟ بعد من الوقت يصح أن أنذبه ولا ما يصح؟ يصح. لماذا؟ لأنه مشهور، لأنه مشهور. ونحن الآن نتكلم عن صيغة النكتة فقط، أما هذا التحرير والتحريم فمعلوم أنه ما ننتبه الله يقول حرره. نعم هذا وش؟ لا ما يجب، لأنه غير مشهور. إذن كل مبهم يصح نداءه ولا يصح نسبته، كل منكر يصح نداءه ولا تصح نسبته. نعم كبير زمزم يلي ومن حضر ومنتع المندوب صله بالألف، هذه خالف به المنادى أيضا، يعني سبق أنه خالف في أنه لا ينادى المنكر منكر شباب ولا المبهم إلا ما استثني من المبهم. وذلك أيضا يخالف المنادى في قوله ومنتهى المندوب صله بالألف، المندوب منتهى يصل بالألف، فتقول يا زيد منادى نجيب ألف ولا ما نجيب؟ ما نأتي بألف. وتقول وزيدا في النسبة، وزيدا في النسبة ترضى لكم. وقول المؤلف صله بالألف هذا أمر، والحق في الأمر الوجوب. نعم الأصل في الأمر الوجوب، لكن له قرينة صارفة، فالأمر هنا ليس للوجوب، ليس للوجوب كما جاء. فصله ليس واجبا إلا إذا التبس بالمنادى بحيث تكون أداة المدة هي، وإذا لم نصله بالألف التبس فحينئذ تتعين الأدب، تتعين الألف. وإلا فلا تجب. لماذا لا تجب؟ لأن المدة معلومة في الوقت والحرف مختص بها، لكن إذا جاءت ياء وصار لو لم نصله بالألف التبس بالمنادى وجب علينا إيش؟ أن نصله. تقول وزيدا. طيب إذا وقف، نعم إذا وقف زدها التبس، نعم وواقفا زدها أسفت إن شئت، إذا وقف فزدها أسفت أيضا، فتقول وزيداه. ماذا وزيداه؟ قول سك، يعني الوقت سك المعروف وزيداه وراسي راسا. قول نعم معروف. وتقول وظهري رهراه، هذا متوجع منه، ورهراه ورأساه وأسلاسه متوجع منه، لكن وزيداه هذا متفجع عليه، متفجع عليه. كقول فاطمة رضي الله عنها وجود الرسول عليه الصلاة والسلام وأبكاه وأبكاه. نعم طيب، إذا استفدنا من كلام المؤلف أن مندوب خالف المنادى أيضا في أمر ثالث وهو وقت آخره بالألف، ومنتهى المندوب صله بالألف نتلوها إن كان مثلها حذف. نتلوها يعني التي كانت تالية له، هذا نتلوها، هي تالية والسابق نتلوها، يعني أن ألف الندبة إذا سبقها ألف إن كان مثلها، وشلون كان مثلها؟ يعني إن كان ألف مقصله بالألف نتلوها، يعني نتلو الألف إن كان مثلها، يعني إن كان ألفا حذف، إن كان مثلها حذف. لماذا يحذف؟ لأنه التقى ساكنة الألف الذي في أصل الكلمة وألف النجبة، وإذا تقى ساكنة وهما حرف لي حرف أحد. قال ابن مالك إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يقل ليلا فحذف أو استحق. طيب هنا لو قال قائل لماذا لا نحذف ألف النجبة ونخلي الألف اللي في الأصل لأنها أصلية؟ نقول لا، نحذف الأول، نحذف الأول لأن هذا هو الأصل، ولأن ألف الندبة جيء بها بمعنى، فلو حذفناها فات هذا المعنى. مثال ذلك واحد عنده موسى، موسى حلاقة تعرفونه، طيب انكسر واللغة فقال وموساه، قول وموساه الألف بمعنى هذه ألف موسى ولا ألف الندبة؟ وين راح ألف موسى؟ خذ. يعني المالك يقول مطلوبها إن كان مثلها حذف. طيب لو بقى قائل ورما نقول وموساءه، تقيل أيضا من تقاطعتين إلا المثل الأول أو يفضل لك فرحزون. إذن مطلوبها وش معنى مطلوبها؟ يعني ما تلف، لأن هي تالية تنفاعل واللي قبله نتلو اسم مفعول. إن كان مثلها حذف. طيب كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها ملك الأمل، هذا الموضع الرابع من الخمسين أو الخامس، لا الخامس، لأن الرابع مطلوبها أن كان مثلها حذف، من هذا ما نحذف منه شيء. الخامس كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها ملك الأمل، يعني أنه مفتق التنوين، مع أن المندوب قد لا يكون مبنيا على الضبط، فيفتق التنوين من الصلة أو غيره. مثلا ومن حفر بئر زمزم، تقول ومن حفر بئر زمزم صح، وكذلك أيضا من صلة أو غيرها كفي ضاقة مثلا كما لو أريد كذلك تنمين الذي به كما نعم لمدى زيادة مني لأنها فيها لغة الصرف وعظم. كذلك أيضا وغلام زيدا حدث التنمين لا بد أن يحدث، فهذا معنى قوله من صلة أو غيرها من صلة العمل. الله يرجع الله لا يجب بالحكم أما إذا لم يوقف عليه يقول مثلا وزيدا لفلان ومن حر ومن حفر بكر من حمل الموت ولهذا مكتب المالك جدا. ثم قال المؤلف والشكل حسنا او به مجانسه ان يكن الفتح بوحم لا بكر. هذه من المسائل النحويين تشبه مسائل الفرويين. يقول إذا مات الإنسان عن 20 جدة ترمى الواو في 20 جدة هذه اللي قال ابن مالك الآن كما سيتطور إن شاء الله من الأشياء البعيدة. إحنا فهمنا الآن أنه آخر المنبوذ يلحق به الألم من ضرورة إلحاق الألم أن يكون الذي قبلها مفتوحا قول طيب إذا كان الشكل الذي قبل الألم إذا فتحناه أوجب لبسا فإننا نلقيه على ما هو عليه ونحول الألف إلى حرف يتناسب أو يجانس تلك الحرف صعب التصور قليل وقوعها. نعم الشكل حسنا أو له مجانس معلوم من الشكل هنا إذا قال نعزل منها لا مفعول لفعل المفعول وتفعيله ما بعد هذا من باب الاشتغال يا اخوان وعول فعل الامر الراجح النقد وقول حتم متعلق بأوله الشكل أوله حتم مش أوله وين المفعول الثاني لأوله لا مجانسه يعني أولي الشكل مجانسا حتما متى أوليه حتما إن يكون الفتح بوهم لا بد إذا كان إبقاؤه على الفتحة وهم لب فيجب أن يجتهد على الألف التي بالنسبة يجعلها حرفا مجانسا للحركة التي قبلها طيب عندنا إذا أردت أن تنسب أن تنسب غلام غائب تقول وغلامه أصلا وغلامه الآن أمامنا وغلامه هذا هو المنسب وغلامه هذا المنسب وشاخر منذوب الآن ها مضموط عندما نصل الألف فيها ألف النسبة وش يجب أن تفتح فتقول وغلامها الآن إذا قلنا وغلامها ثبت على الأمر ما ندري هل هو ندب غلام امرأة ولا ندب غلام رجل واضح اذا ماذا نصنع نقول شف اخر المندوب مغموض اولها اخر المندوب مغموض وش الذي يجانس الظن الواو اجعل الف النسبه واوا فقل وغلامه لأن هذا هو غلامها التبس علينا الأمر هل أنت تنجب غلام امرأة أو تنجب غلام ذكر واضح فنقول وغلامه فنجعل الألف واوا، وهذا معنى قوله أوله مجانسا. لكن ماذا أريد؟ إن يكون الفتح لوهم ذلك، نعم. طيب، كذلك أيضا إذا كان مذكورا وأوهم الفتح، فإننا نقل من الألف ياء. مثال تقول وغلامك، خاطب امرأة عند غلام له غلام حبيب طيب يقضي حاجاته معه، عنده غلام ندبته تفجعا عليه، تقول وغلامك وغلامك ملحق بآخر المندوب ألف ألف. عندما نلحق وغلامك ألف ألف نفتح من قبل، فتقول وغلامك وغلامك وغلامك. عندما نقول وغلامك قال ما إيه قال قد يعني ما ندري هل نحن ننتج غلام رجل ولا غلام امرأة. إذن نبقي الكسرة اللي تدل على خطاب المرأة نبقي على حالها، ونخلي الألف نعم جانس الألف جانس الكسرة جانس الكسرة تكون يعني فنقول وغلامك وغلامك وغلامك. شرح المقام الآن الإيمان بن مالك يقول إنك لأنه متصل مما سبق منتهى المندوب شبه بالألف، إلا إذا كان وصفه بالألف يوجب اللبس فإنه يجب أن تحول الألف أو أن تقلب الألف إلى حرف مجانس للحركة، فإن كانت الحركة كسرة يجعل الألف ياء، إن كانت الحركة ضمة تقلب الألف واوا. واضح هذا؟ ها؟ هذا الألف لا موجود. شرح المقال يا غانم؟ نعم يقول هذا مندوب غلام غلام المراه وانهاء مراه المراه على رمي المقدس وبناء الرمي يحمد وغلمه على طبيعه قول واقفا بها رسم هل واقفا حال من فاعل جد وها مفعول يعني اجهى اتقسم على قومك واقفا يعني اذا وقفت على المندوب ويهتم بالالف كما سبق فانك ان شئت ان تزيد ها اتقسم تفعل وإن تشاء فالمد يعني تجد المد والها لا تجد والها لا تجد. مثال ذلك فقل وغلاماه قل وغلاماه لأنها أصبت كافر أصبت كافر لأنه موقوف عليه فتقول وغلاماه أروى وجوبا ولا جوازا؟ جواز. ويجوز ان اقول وغلاما كذا. وقوله وان تشاء فالمد ظاهره ان المد ليس بلازم، وانك نقول وغلام وغلام بس وهو جائز. هذا ما نشا عليه بعض المحشين، يقولون ان قوله منتهى المندوب حلو بالالف ان الامر هنا للاستحباب وليس للوجوب. نعم حلو بالالف. قالوا وانما حملناها الاستحباب جمعا بينه وبين النص الاخر، وهو قوله وان تشأ فالمد، يعني تجد المد. لكني انا ربما اعارض هذا، وان قول ابن مالك وان تشاء فالمد دول على تجد، يعني وان تشاء فاقتصر على المد دون الهم، وتكون الجمله جمله واحده وجمله جمله واحده. وهذا الذي يمكن قد يعارض بانه قال وواقفا بالهاء فك ان جرئ، فلو قلنا وإن كتب المد والعلا تجد صار مكرر مع البيت الأول، مع الست الأول، لأنه لا يأخذ عن الست الأول أبدا إذا أننا على ما قلت أنا. وعليه فيكون حمل قوله حيه بالآلف على الاستحباب وجيه ولا وجيه. فقال لنا لنا ثلاث صور في الاسم منه وغلام صح فقط وغلاماه بالالف فقط وغلاما بالالف فقط. نعم بالالف فقط. نعم يقول وقائل وعبديا وعبدا نمت من الياء ذا سكون ابدا. قدمنا ان عبدي كان رافع عن السلم هذه من خمس لغات إلى خمس لغات. يقول في لغتي على لغة من يقول عبدي بالسكون بالنبدة، يجب أن تقول يا عبدا وعبديا وعبدا وعبديا. كيف؟ نعم نفس الوضع. الكلمة اللي عندنا أصلاً قد النبدة عبدي بالياء سكون، يجوز في النبدة أن آتي بألف النبدة وأحذف الياء لأنها ثابتة. قول فماذا أقول؟ وعبدا قول عبدا وأحذف الياء لأنها ثابتة. ويجوز أن آتي بألف النبدة وعفت الياء وإذا أبقيتها وإذا أبقيتها فلا بد أن أحذفها بما نسب الألف وهو الفتحة، فأقول وعبديا وعبديا. أما على اللغات الأخرى من على الأصل تبقى على الأصل تبقى على الأصل. على لغة عبديا مش آمن وعبديا يجيب ألف النبلة وقال لنا مفتوح على ما حدث. وعلى نواف حذف الياء وشهادي بالألف فقط وعبديا. إنما الذي يجوز فيه الوجهان هو عبدي بالياء الثاني، ووجه ذلك ما لك خطرة إيش هو أننا إذا قلنا وعبديا معناها أننا أبقينا الياء وعفينا بألف النبتة كذا وحركنا الياء بفتح ومن هذا الألف. وإذا قلنا وعبدا وعبدا فإننا أبقينا الياء أساسنا كذا فجاءت الألف إليها فقالت ما أسمعنا وإياك أنت ساكن وأنا ساكن هذا ما يمكن. دون اثنين معناه تعطيل العمل. من شو يسوون؟ نحذف واحد علشان يكون السكون في واحد فقط، فنحذف الياء. نحذف الياء. إذا قال قائل ليش تحذف الياء؟ لأنه جامع على ياء متكلم، جامع على الإضافة. يقول بعد النجدة، ألف النجدة جامع على النجدة، فنحذفها ما كان فيه، ما كان فيه الثلاث، ولهذا نحذف الياء. طيب على لغة من لا يأتي بالياء أبدا حذف. ها؟ نجيب الألف فقط. وعلى لغة من يأتي بالياء مفتوحة أيضا نجيب الألف ولا يتغير فيه. كيف؟ على لغة كيف؟ لسان عربي. ما فيها بالألف. ما فيها بالألف. هذه الأطلاق اللي يقولونها.